والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.